شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي والجهر صلي على نور الأعياد والخير والفخر نبي علي الشان بالسر والجهر صلي على نور الأعياد والخير والفخر نبي علي الشان يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا أبا